يجي يحضر طبعا الدرس. ايه المشكله ان هو يبقى عنده بناء ويجي يحضر الدرس؟ هو ده الصح. يجيب العروسه معاه كمان تحضر في درس النساء. قولوا قولي هذا.